Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadithnya wa ala kudinatin sholika wa ala matawa sholatul syarafat sholik ila hadirati habibina wa syafi'ina wa rabi ayyudina wa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa azwajihi wa duniyatihi wa adamitin kiram khususun ila abina nabiullah sayyidina Adam wa umina sayyidatina Hawa wa khususun ila umul mu'minin sayyidatina Aisyah wa sayyidatina Khadijah al-Kubra wa sayyidatina Fatimah az-Zahra wa khususun ila arba' asrah arba' khulafa' ar-rasyidin rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa jami' tabi'in wa tabi'in bi ihsan ila yaumil din khususun ila sayyidina Hasan wa Husain wa khususun ila jami' wa khususun ila jami' awliya khususun ila Syekh Was Al-Qahni wa khususun ila Syekh Bakr Ramadhani wa khususun ila Tukul Ramadhani wa khususun Samadhani Sultan Awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu wa khususun ila Syekh Muhammad Bahauddin Al-Naqsabandi wa khususun ila Jami' Awliya Allah fi Jami' Dunia wa khususun fi Baldatina Indonesia khususun wa bil khusus barwani sama sesepuh ini sepuh wa khususun ila Bahtun sepuh wa khususun ila Yai Pak Ibu Sultan wa khususun ila Hadratul Syekh Bahri Hashim Ash'ari wa khususun ila Yai Hadi ila Sahuhiyan wa khususun ila Mahdi Syarifullah wa khususun ila Mahdi Zainal Mustafa wa khususun ila Sultan Hasanuddin wa khususun ila Jami Aulia Illa fi wilayah Provinsi Jawa Timur Mbah Syekh Hona Kholil Bakalan Mbah Asad Mbah Yai Asad Samudra Arif wa khususun ila Mbah Sunan Ampel wa khususun Ampel wa khususun Ampel wa khususun Ampel wa khususun ila Jami Aulia Illa fi wilayah Kabupaten Pasuruan Mbah Yai Abdul Hamid bin Abdullah bin Umar Mbah Syekh Ahmad Mbah Syekh Hona Ompak Mbah Syekh Ahad Sekolah Pro Mbah Hamid bin Walau Nisirkan Mbah Soleh Sekundi Binungan Mbak Abu Dahin Teguh, Habib Hamdani Masyidat, BB Abloh, Rangu Kelindungan Kiai Haji Hasbullah Ta'awal Kedawai dan Kiai Haji Mustafa Rukho Wa ila Jami Allah ila fi wilayah kecamatan Kehati khusus ibu doa oleh Allah dan sesepuh ini sepuh khusus BB Abloh Rangu Kelindungan yang telah dahulu kita Wa khusus ila jami alal kumur minal muslimin awal muslimat wal mu'minin awal mu'minat Aina bagamu minal syarikat amin wa malika Bagi nama kena khusus dan apa anda wa umat dan dikawal jadina wa jadina wa usadina wa alim Wa awal ya khusus khusus wa malita ba'ahu nabi sababi ni'amni kalbaqir Almarhum Bapak Haji Mautur, Almarhum Bapak Muhammad Wahyudi, Almarhum Bapak Sunoto, Pak Samad, Pak Riasi, Pak Malik, Mas Jaimi, Mas Eko Budi Sampurno, Ibu Maryam, wakhususun ila, wakhususun ila, jami bahka, wakhususun ila, jami anugum, minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'min, wa ila qadaya hajatina, hajatipun, jamiah wassalam baitul arqam disun jami Allah wa ila qadaya hajatina laylatil laylatul khamisah laylatil disun min syahr Ramadan syai'un illahi lana wa lahumul fatiha a'udhu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون الذين آتيناهم الكتاب من قبله وبه يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة

Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam.

Thank you. Thank you. Wa minayatina Thank you. Thank you. Yeah.